فالتحق والده بالمجاهدين في جزيرة العرب وبصحبته زوجته وبنوه، وبعد قرابة 3 أشهر تم أسر أمه وأخيه إلياس من قبل طواغيت الجزيرة عند ذهابهم إلى أحد المستوصفات للعلاج. وبعدها ظل وحيدا مع والده. كان هذا الفتى المجاهد يخصص في كل يوم وقتا لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مع والده، وهو حافظ 25 جزءا من كتاب الله. كان كثير الحرص على تعلم ما يحتاجه المجاهد من فنون القتال والعلوم العسكرية والتمارين الرياضية، حتى أتقن عددا من العلوم وأجاد استخدام بعض الأسلحة الخفيفة بكل مهارة. ومع صغر سنه، إلا أنه كان يملك همة الرجال رغم فقده لأمه وأخيه وحبه الشديد لهما، فهو كثير الحديث عنهما متذكرا لمواقفه بصحبتهما، متمنيا أن يتمكن من فكاك أسرهما. اتسم رحمه الله بسعة الاطلاع وسرعة البديهة وشدة الذكاء، محبا للقراءة وخاصة في قصص الأنبياء والصحابة، وقد شارك في بعض النشاطات الإعلامية للمجاهدين. كان للتربية الصالحة التي نشأ عليها أثرها في أخلاقه وتصرفاته، حيث كان مداوما على قيام الليل خدوما لإخوانه، ثابتا في أوقات المحن والأزمات. تعجب من ثباته كل من رآه في أوقات الاستنفارات التي حضرها، ومن حفاظه على هدوئه وكثرة ذكره لله تعالى. وفي يوم الأحد 24 من شهر صفر في العام 426 للهجرة، وفي مدينة الرس، كان آدم على موعد مع الشهادة التي طالما تمناها، فكان أحد الأبطال الذين صمدوا في وجه قوات الطغيان حتى كتب الله له الشهادة مع بعض إخوانه، وأسر من أسر، نسأل الله أن يفك أسرهم، رافضا الاستسلام لجنود الطاغوت أو أن يعطي الدنية في دينه، ضاربا بثباته وقتاله أروع الأمثلة في الشجاعة والرجولة، في حين جبن الكثير من القاعدين عن مثل صنيعه، فلا نامت أعين الجبناء. سيف والأسد، فينا حرة، وترى الموتى فدا رطبا جنيا. سيف والأسد، فينا حرة، وترى الموتى فدا رطبا جنيا. كيف يلم الطبع في الغاب هوانا، كيف والليث بنا أمسى قويا. ونترككم مع بعض تسجيلاته رحمه الله تعالى. اضرب ضربتك المنتظر، اضرب ما شئت من الكفرة، اضرب ارجع من أوطاني خضرا، قبر قبر قبر لجيوش الكفر المنتحرة. ميعان الضربات قد هانا وهوان النصيل قد آن ميعان الضربة قد هانا وهن النصيل قد آنا وجهادك حزبا شيطانا. قد أين سيأتي ثمرا، اضرب دمر كويل لا تهان، قد ياك غزوتي من هانت، تنبهك ولادها من حق هو العصر الشاهين واسحق نظامنا مع السحر ادرك ادرك ادرك طال الشوق لحبه كم طال الشوق لحبه صلاح الدنيا والدين صلاح الدنيا والدين الحر كل فلسطين رؤية جود منتظرة ادرك ادرك ادرك تلك الولاة عام دمك الولاة خادم شاك غزوة من عاد تلك الولاة خادم تنك بالعصر الشاهين واسحق فرعون مع السحرة ادرك ادرك ادرك طال الشوق لحقي قم طال الشوق لحقي صلاح الدنيا والدين صلاح الدنيا والدين حرر كل فلسطين آيات شهود منتظرة ادرك ادرك ادرك تلك الولاة تهانت ادرك تهفتك المنتظرة ادرك اضرب وقت الله استمع السفرة اضرب صوت الرجل الله أقوى وأكتر الله أعلى وأكتر في ظل كل مغفر قامت تنادي وتجهر للمسلمين تحسر قضاه ربي وقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أعلى وأكبر في ظل كل مغفر قامت تنادي وتجهر للمسلمين تحذر قضاه ربي وقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى قدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى قدر في ظل كل مغفر قامت تنادي وتجهر للمسلمين تحذر الله ربي وقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى وقدر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى وقدر وأقدر وأقدر في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين عزه أو يعد للدين مجده أو ترق منا الدماء أو ترق منا الدماء هنا عزم الأباء لا نبالي بالطغى نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا أو ترق منا الدماء أو ترق منا الدماء عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغى نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل ودى العال بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل فتمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل فتمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي هلموا رجال الغدي هلموا يدا بيدي صراعا نغز الخطى إلى قدم مقصدي هلموا رجال الغدي هلموا يدا بيدي صراعا نغز الخطى إلى قدم مقصدي بدستور قرآننا نهتدي ونسمو إلى ذروة السؤتدي بدستور قرآننا نهتدي ونسمو إلى ذروة السؤتدي فإنا بنو الفاتحين الأبا وأصحاب خالد وابن الوليد على نهجهم قد رسمنا الطريق بعقل رشيد وقلب حديق على نهجهم قد رسمنا الطريق بعقل رشيد وقلب حديق ويا دعوة الحق سود الدنا ويا دعوتي كبري وفادي ويا دعوة الحق سود الدنا ويا دعوتي كبري واصعدي ويا دعوتي كبري واصعدي يا إخوتي ماذا نقول هل حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا رب إنا مذنبون الشبل المجاهد آل من آل من تقت لي الدنيا بأيام مجيدة آل من آل من سطرت للدنيا أساطرا حميدة آل من آل من تقت لي الدنيا بأيام مجيدة آل من آل من سطرت للدنيا أساطرا حميدة فلقد خضت غمار الحرب والحرب شديدة هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة فلقد خذت غمار الحرب والحرب شديدة هل عرفت الآن شأني إنني شبل العقيدة قدوتي قدوتي صحب رسول الله أرباب العوالي قدوتي قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال قدوتي قدوتي صحب رسول الله أرباب العوالي قدوتي قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال منيتي الموت بظل السيف من تحت النبال فاسأل الهيجاء عني إنني شبل العقيدة منيت الموت بظل السيف من تحت النبال فاسأل الهيجاء عني إنني شبل العقيدة همتي همتي فوق الأعالي فوق هامة النجوم بل أنا سيف يرد الكيد في نحر الخصوم همتي فرحم الله شهيدنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. سيف يرد كيد في نحر الخصوم، سوف أعلي راية الحق على كل التخوم. إن سألت اليوم عني فأنا شبل العقيدة، سوف أعلي راية الحق على كل التخوم. إن سألت اليوم عني فأنا شبل العقيدة. يا أخي يا أخي صوت أنير القدس فينا قد أهاب، إخوة إخوة بكل قطر يتشكون المصاب. يا أخي يا أخي صوت أنير القدس فينا قد أهاب، إخوة إخوة بكل قطر يتشكون المصاب. دمعهم بل أثرى قطرا وسفحا وانسكابا، ضع يديك الآن هيأ في يدي شبل العقيدة. دمعهم بل الثرى قطرا وسفحا وانسكابا، ضع يديك الآن هيا في يدي شبل العقيدة. ديننا ديننا أمن على الدنيا توفاه الجميع، إخوتي إخوتي هلا إياب نحوه هلا رجوع. ديننا ديننا وتقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي. إخوتي هلا إياب نحوه هلا رجوع، إننا بالدين أسد ولنا الحصن المنيع. فاسأل الأكوان عنا نحن أشبال العقيدة، إننا بالدين أسد ولنا الحصن المنيع. فاسأل الأكوان عنا نحن أشبال العقيدة، نحن أشبال العقيدة.